خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن ثار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. اعلم يا رعاك الله أنه لا يمكن لأي مخلوق أن يواجه كل أعباء الحياة ومتاعبها منفردا، بل لابد أن يحتاج إلى من يعاونه ويساعده، فالتعاون ضرورة من ضروريات الحياة، وقد حثنا الشرع عليه. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم، بل إن التعاون مطلبا ضروريا من مطالب الحياة. تأمل إلى طلب موسى عليه السلام لما كلف بالدعوة إليه سبحانه، قال عز وجل: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. قال السعدي رحمه الله: علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله عز وجل، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على هذا الخلق ويحضهم عليه. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل يا رعاك الله أن تعاون المؤمنين بعضهم بعضا في أمور الدنيا والآخرة من الأمور الحسنة والمندوبة، فاحرص عليه يا رعاك الله، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.